Sekelet nur. تعالى ربكم عليكم ان لا تشركوا شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فأتى بها خاتمته فليقرأ. التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى: قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم، الى قوله تعالى: وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اظن باننا في الاول كل درس الماضي كان مقدم وما بدانا بشيء، نبدا اليوم بالباب الاول. من عاده العلماء رحمهم الله تعالى انهم يستفتحون كتبهم اما بالبسمله او الحمدله، وهذا يعتبر من منهج العلماء رحمهم الله تعالى، بل نقول ان هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء عندما ألفوا الكتب استفتحوها إما بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، أو جمعوا بين البسملة والحمد لله جميعا. والبداية بالبسملة أخذا بكتاب الله عز وجل، فإن أول شيء فيه بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تقرأ أي سورة تستفتحها بالبسملة، هذا جعلت البسملة آية من كتاب الله عز وجل أنزلت للفصل بين السور. وعندما نريد أن نختم القرآن أو نريد قراءة ختمة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكتب كتبا يدعو فيها إلى الله ويكتب كتبا يرسلها إلى الأمصار يكتب فيها البسملة. لهذا في صلح الحديبية قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقبل قريش لأنما قال: اكتب باسمك اللهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم تأسيا بنبي الله سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر بذال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أفتر. وكذلك البداية بالحمد لله أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر بذال لا يبدأ فيه الحمد لله، بدلا من بسمله جاء حمد. ثم ثانيا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، خطبة الجمعة، خطبة التي يختم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي خطبة، النكاح، خطبة الحاجة، كلها تفتح بحمد الله عز وجل. وكل هذا نعتبره من السنة. لم يدخل أي واحدة في التفاصيل، يعني بمعنى في تفسير أو في شرح بسم الله الرحمن الرحيم مبذولها. يقول العلماء رحمهم الله تعالى في البسملة، والعجب أنه ألفت كتب خاصة في البسملة، بعضها في الإعراب وبعضها في تفسير معاني هذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم. الجر هنا حرف جر ولا شك في ذلك، ومتعلق بمحذوف مدلوله أبدأ وأستعين، يعني بمعنى أستعين بسم الله أو أبدأ بسم الله. وهذا لا شك بأنه من إيش؟ استفادة من بسم الله عز وجل، وهو جزء من التبرك بأسمائه سبحانه وتعالى. الله يحفظ العلماء علما على الذات، مثل العلماء هذا الاسم بسم الله عز وجل لا يسمى به احد غيره اطلاقا، يمكن ان يسمي احدا الله، لكن العزيز وقالت امراه العزيز ما في مشكله، اما لفظ الله فليس ولا يطلق الا عليه سبحانه. أحد العلماء أن اسمه الله ترجع إليه جميع أسمائه وصفاته. فتقول الله السميع، الله البصير، الله المتكلم، الله المريد، الله الحي، كل أسمائك الموجودة. ويدل على عظم هذا الاسم. والله نفس الله هي بمعنى انه المستحق للعبوديه والالوهيه وحده، فلا يستحقها احد غيره سبحانه وتعالى. واختلف العلماء الله اشتق او هو اسم الجامع، فمنهم من يقول انه اشتق من اله يعلم ابوها بمعنى عبد يعبد، ويصبح الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا يشرعه بذلك أحد. الرحمن الرحيم اسمان للرب، الرحمن عام والرحيم خاص. الرحمن عام لجميع الخلق، فالله سبحانه وتعالى رحمن، ويدخل في هذه الرحمة المسلم والكافر والبهائم، ولهذا وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. أما الرحيم فإنه لمن لأهل الإيمان دون غيرهم، ونسأل الله أن يعم أن يعمنا برحمته التي وسعت كل شيء. من اللفائف يقول العلماء أن كل اسم لله يشتق منه الصفة، فالشرع من الرحمن الرحيم صفة الرحمة، والرحمة من صفات الأفعال له سبحانه وتعالى، وصفات الأفعال المتعلقة بالإرادة والمشيئة. فإذا رحمنا ربنا أنزل علينا، وإذا رحمنا ربنا آتانا من فضله، وإذا غضب علينا وسخط نزلت عقوبته علينا، نعوذ بالله من عقوبته وغضبه. وبناء على ذلك الله يرحم من يشاء، فليعطي هذا من الرحمات ما لا يعطيه الآخر. والله ينزل رحمته في أي زمان وفي أي مكان وعند أي شخص سبحانه وتعالى، يتميز بها أو يميز بها بعض من خلقه، المستحق سبحانه وتعالى لهذه الصفات على وجه الكمال. فلا نؤول هذا المقول الله له صفة الرحمة. المؤلف رحمه الله تعالى سمى كتابه كتاب التوحيد. التوحيد كتابه تكلمنا عليه في مقدمه مأخوذ من الاجتماع، بمعنى هذا الكتاب مشتمل على مسائل تتعلق بعبادة الله عز وجل وبتوحيده، او تتعلق باقسام التوحيد الثلاث، الالوهيه والربوبيه واسماء وصفات، واغلبها في الالوهيه. التوحيد اصل الكلمه عندما نريد ان نعرفها، فلا يعد ان نرد الكلمه لاصلها. وحد يوحد توحيدا، فصار توحيد مصدر، بل اي توحيد هذا مصدر. ومعنى التوحيد جعل الشيء واحدا، فكل افعال العباد يجب ان تكون لله وحدا، لا يشركون بها احدا. ولهذا قيل عن التوحيد لأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو يقال بمعنى أوسع ما هو إفراد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فيكون ذلك مشتملا على اي شيء؟ على انواع التوحيد الثلاثه، الوهيه ربوبيه واسماء وصفات. من العلماء من عرفه بانه افراد الله بالعباده، فاخذ قسما واحدا وهو الالوهيه، العالم الذي ذكره بالتوحيد الالهية رأى انه هو التوحيد الذي ارسلت به الرسل وانزلت به الكتب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام ركزوا على التوحيد ايش؟ التوحيد الالهية. فعرفوا به ولا مشاحة في الاسم الاح. يعني بمعنى لا اشكال في هذا بين هذين التعريفين، لان الاقرار بالالوهيه يتضمن الاقرار بالربوبيه وبالاسماء والصفات. مقابل التوحيد وحد يوحد توحيدا، يقول انه تفعيل من النسبه لا من الجعل. من النسبه فاذا سالتك انت موحد فقل نعم. ما يمكن في تعريف اللغه جعل الشيء واحدا. هل انا اذا كنت موحدا اجعل الله واحد؟ الله واحد قبل ان يخلقني، الله واحد قبل ان يخلق السماوات والارض سبحانه وتعالى. فاذا انا من قوم ينسجون الوحدانيه لله عز وجل، ما انني بتوحيدي اجعل الله واحدا. هذا المعنى هو الاشتقاق من واحد من معنى الجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لمثل من باب الوصف كلما نقول الله احد فرد صمد نحن نشكر. الله الذين هذه لفظ الجلالة بمعنى ايش؟ لقب العالي او اسم الله. ما في مشكلة هذا ولا هذا. لقب الله اسم من اسماء الله عز وجل صحيح. او اقول الله يعني لفظ الجلالة الله مدلوله كذا. يعني ساعتي بمعنى لا ما في مشكلة. العلماء رحمه الله تعالى عندما قسموا التوحيد جعلوه ثلاثة اقسام. القسم الأول توحيد الربوبية. الربوبية مأخوذة من الرب. والرب يطلق على الإله الخالق الرازق ويطلق على غيره. فالمتزوج يقال فلان الرب أصبح صح ولا لا؟ ما يجي لكن عند التعريف عندما يقال الرب لا ينحدث الا الى الله عز وجل. ويتعب بالمعنى فلان رب حمام ورب حمام ورب دجاج ورب عجل ورب بقر ما في مشكله. ولهذا قلت ان معنى الرب في اللغه هو التنشئه في التدرج. وإذا سألنا نحن الله ربنا بما أمن سبحانه وتعالى. كان الواحد منا بالأمس صغيرا ثم الله خلعنا برعايته حتى أصبحنا كبارا. للأب كذلك يربي أولاده أطفالا ثم يكبرون. فمن تزوج واستقبل انتهى. تربية الأولاد خلاص ما يحتاج. ولذلك نحن عندما نأخذ هذا المعنى المدلول به فنحتاج ان نعرف ان نعرف الرب توحيد الربوبيه معه عرف بتعريفين. تعريف المختصر المقبول افراد الله تعالى بافعاله. مقصود به افعال من؟ افعال الرب. افعال الرب ما هي؟ الخلق، الرزق، الاحياء، الاماته وغير ذلك. فاقول كل هذه الافعال له وحده لا يشرك به احد. فمن الذي خلقني ومن المالك لي ومن المتصرف بي؟ نقول الله الله الله ليس احد. ويعرف بتعريف اخر وهو افراد يعني افراد الاعتراف بان الله هو الخالق الرازق المدبر المالك المتصرف سبحانه وتعالى. فاصبح الخالق يعني الموجود والمالك هو الذي يقول بيده كل شيء والرازق هو الذي يكلأني حتى أموت ورزقه علي والله يعطيه من فضله ما لم يعطه غيره سبحانه الخالق. ولهذا الله سبحانه وتعالى رزق خلقه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على المقتضى الربوبية. من اللطائف أيها الإخوة أن توحيد الربوبية لم ترسل الرسل من أجله. ليس هنالك رسول بعث من أجل أن يقرر لأمته توحيد الربوبية أصلا. وما السبب يا رب؟ خلصنا من قاعدة صغيرة، كل ما دلت عليه الفكرة فلا يحتاج إلى أرسال رسول، صح ولا لا؟ وش مثال ما دلت عليه الفكرة؟ في الوقت الله قد هداك إلى هذا الشيء ولا تحتاج إلى أحد يعرفك بها ولا شيء. وش مثال؟ هذه فطر يبي قبل أن ندخل في هذه فطر وجود الله في معنى آخر ليس مشكلة. لأن الاعتراف بأن الله في العلو المطير بسال بسيط الصدق والكذب. هل نحن نعرف أبناء الصدق والكذب وإلا فطر أصل الصدق أفضل ولا يحتاج أن تعرف إياه حسنا الظلم والعدل. لأن تجد الطفل عندما تردد عن أولاده مش هو يعرف شيئا ويعرف أن من لا يخطئ لا يعاقب صح وإلا ومن أخطأ يستحق الحكم. هذا شيء سهل. وإذا جلد الإنسان بفطرة الاعتراف بالله عز وجل موجود. ولهذا جاءت الآية أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وفي قوله تعالى كذلك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وأوجب. وبناء على ذلك لم نجد رسولا بعث من أجل الربوبية. طيب هنا يأتي سؤال، هل الرسل لم تدعو إلى توحيد الربوبية؟ نقول بلى دعت، ولكنها لم تركز عليه، جاءت بعلم الألوهية. وعندما ورد في بعض الحديث يقول الآيات القرآنية مليئة بذكر الربوبية أصلا. فلئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كل ذات الآيات، لكن قد جيء بها ليصل الإنسان إلى الألوهية. عندما تذكر آيات الربوبية تختم بالألوهية إما صريحة إما تنبيها لها عن الألوهية. تختم أفلا تذكرون أفلا تعقلون أفلا تدبرون. يعني أمر عجيب، لماذا لا يكون لكم من العقل والإدراك ما تميزون؟ وبذلك نفهم أن توحيد الربوبية توحيد الفطر. يقول العلماء رحمه الله لم يوجد من أنكر الربوبية إنكارا تاما، وإن كان في القرآن بعض من الطوائف التي أنكرت. النمرود أنكر وحاج إبراهيم في ربه أن أحيي إليه، فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب وأنت الذي كفرت. جهميون قالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الشيوعيون اليوم يقولون إيش؟ لا إله والحياة مادة. واليوم يجب أن الثقافة الغربية في جملتها تسير على الإلحاد، وهو إنكار الإله، إنكار الرسل، إنكار الكتب السماوية إلى غيره. هذا الموضوع خطير جدا. بقاء الناس كمثال على عقيدة اليهود أو النصارى وإن كانت محرفة خير من الإلحاد. وذلك لخطر ما نسميه الإلحاد ومتعلقاته. من أمثلة الذين أنذروا فرعون، فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ولكن الله ذكره في كتابه وجحدوا بها واستكبروا. وموسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت تعرف إلى الله أن ما جئت به من الآيات إنما هو من عند الله ليس من عندي أنا، ولكنه كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلا. يأتي هنا السؤال أيها الإخوة، ألا يوجد من أشرف الربوبية مثل بلاء؟ فمن أمثلة من أشرف الربوبية مشرك العرب. مشرك العرب يظنون ماذا؟ أن الأصنام لها دور في الشفاء، في الإتيان بالذرية، وربما في الإتيان بالأولاد، لكن يعتقدون أنها هي التي تخلق الأولاد. وهود عليه الصلاة والسلام لما حاد قومه رد عليهم وقالوا له إنكم إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، يعني بمعنى آلهتنا ستصيبك ولو إصابته هو عبودية. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون به، فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم جميعا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو، جاء ينكر عليه إنكارا عاما عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة الذين أنكروا كذلك يوجد عند الأنبياء أشرفوا النصارى، فإن النصارى يجد عندهم شيء من الشرك، فظنوا بأن عيسى له تدبير. اليوم نسمع الإذاعات النصرانية تريد شفاء عليك لعيسى، تريد أولاد بعيسى، كأن عيسى إله وهو الذي يرزقك ويشفيك ويعطيك وغيره. ونسوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام الله يخبر عنه في كتابه، أنت قلت للناس اتخذوني وإني إلهي قال سبحانك ما يقول أن أقول ما ليس من غيره، إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما قلت له إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، لم أقل له بالشرك ولا يمكن أن أدعو إليه. ثم تأتي من الطوائف المشركة متنوعة، ومنهم المعتزلة عندما قالوا الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله. من العجب أيها الأحبة أن علماء الكلام من المتكلمين وغيرهم ذهبوا إلى أن التوحيد الذي دعاه إليه الرسل توحيد الربوبية، فظنوا الطريق. ولهذا نجدهم يركزون على إثبات الصانع وإثبات الخالق وعلى يحيي آياته ومعجزاته وما جاء من خوارق العادات وغيره، ولكن هذا كله لا ينسى. فمشركي العرب كانوا يقرؤون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم ما تمنون، كلها أسئلة لهم. وما كانوا يقولون آلهتنا هي التي تأتي به ولا أضافوها في غير الله عز وجل. فأصبح هؤلاء لم يعرفوا الطريق ولا هدوا إلى سواء السبيل، فظلوا نقول وأظلوا، ظلوا بأنفسهم وأظلوا غيرهم. ومن اللطائف أيها الإخوة، ربما نقول نجد بعض من الجماعات الإسلامية تركز على الربوبية فقط، ما السبب؟ الرضيع يشكل فيها كل الناس، ما في مشكلة. المبتدع يقدر الرضيع، الناخب السباري يقدر الرضيع، الصوفي يقدر الرضيع، الذي يوجد عند الشيء من الضلال يقدر الرضيع، ما في مشكلة. الإشكال في الإلهية غير إشكال. فعندما نقول لتواحد القبور دعاء غير الله عز وجل الحلف والنبي وحياتك وغيرها، ثم نقول له تعليق التمائم تعليق التعاويذ، هنا يميز وتميز الناس. ولهذا نجد اتهمت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها تفرق المسلمين ولا تجمع. ونسوا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الألوهية وتميز الناس بين مؤمن وموحد وبين إيش؟ ربما نقول مشرك أو مبتدع أو ضال، فما يجب أن نعرف الناس الحق ونبينه لهم، حتى نقول يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. ليس المقصود تنفير الناس من قبل الحق، لا، وإنما لا بد أن نعرف الناس ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن اللطائف بناء على ذلك جعلوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا مخترع إلا الله، وكل هذا نسميه إيش؟ دلالة. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق أو لا مخترع لما خالف الناس إطلاقا، لخالف قريش نحن وإياهم سواء، ولما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نقول نحن نقول به ولا ننكر شيئا من ذا نحن وإياهم سواء، دل على أنه نحن وإياك نقر بالربوبية، وإنما الخلاف الذي وقع إنما هو في توحيد الربوبية. هذا يعني تعريف صغير كما نسميه في ما يتعلق بالربوبية، وهناك مداخل أخرى لا تتوسع. القسم الثاني هو توحيد الربوبية. الربوبية تعرف بتعريفين، التعريف الأول إفراد الله بالعبادة، والعبادة تشمل كل شيء، تشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات، فلا بد أن نعلم أن هذه كلها عبادة لله وحده لا شريك له. وهناك كذلك تعريف آخر، إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد. إيش عبادة يعني؟ أفعال عباد السجود الذبح، ثم تأتي كل فعل، الركوع الصلاة الصيام، كل هذه يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. ومن على ذلك أنه أن كل أفعال ما يجب أن تكون لله. وأعظم دليل على ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شوف صلاتي ونسكي هذا الثاني عبادتان، ثم جاء محياي. وليس أن تكون أفعالنا كلها لله، عندما أنام أحتسبها لله عز وجل، وأقول وآكل وأشرب وألبس وأعمل، كله يجب أن يكون لله وحده لا شريك له. هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه المخاصمة بين الرسل وأقوامهم بالاتفاق. ولهذا خاصم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، خاصم النبي وقال أبو لهب جهدا لك يا محمد، يعني هذا جمعتنا جمعتنا لأجل لا إله إلا الله. لقد من تقول الله خالق رازق لك ما في مشكلة في أي شيء. ولهذا يجب أن نعرف هذا القسم معرفة متمكنة. هذا التوحيد من أجله خلقت الجن والإنس، لهذا المؤلف ذكر الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التوحيد كان يوجد من أجله أرسلة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا. هذا التوحيد ثالثا هو أول دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. رابعا هذا التوحيد هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، فالإنسان لا يدخل الإسلام بالإقرار بأن الله هو الرب خالق، فإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هذا هو الألوهية. ولم يدخل أحد من الإسلام بغير الألوهية. وكذلك هذا هو هذا التوحيد هو الذي من أجله شرع الجهاد في سبيل الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. هذا التوحيد كذلك هو الذي يحيي الله به القلوب ويزيد به العقول وتستغيث به الجوارح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، فمن كان موحدا فهو على النور، ومن كان مشركا فهو على الظلمات. ولهذا قال ما كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، من ايش؟ الشرك والضلال. هذا التوحيد وهو الالوهيه هو الذي يحيي الله به القلوب. اولم كان ميتا فاحييناه، احييناه باي شيء؟ لا اله الا الله. كذلك هذا التوحيد سابعا وثامنا هو الذي يعصم الله به دم الإنسان وعرضه وماله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءً وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعصم دمك بلا إله إلا الله وبالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عتب على أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول ما قالها الا تأولا خائفا من بارقه الصيد. قال له الرسول اشققت عن قلبه؟ نحن لسنا مطالب بان نبحث عن قلوب الناس، ليس لنا الا ما ظهر بالقلب الله الذي يتولاه، ونعوذ بالله ان يكشف الله لنا سوءه او سوءه لا يعلمها. وبناء على ذلك نحن بحاجة كبيرة جدا إلى أي شيء؟ إلى أن نمكن هذا التوحيد. كنت أعجب أن يعني وهو من خلال من منزلته هذا التوحيد لا نستغني عنه طرفة عين ولا لحظة واحدة. سبحان الله كل العبادات تمر وتذهب، وصلينا المغرب ما حد يقول صلى الله عليه وسلم سنة رمضان ما في أحد يقول في آخر ذلك المحرر لمسيء عن المرأة جاء حد يجب أن يفضل. لكن التوحيد ما يمكن أن أقول المغرب عندي توحيد بعد العشاء الحمد لله ما عندي توحيد، لا، بل التوحيد معنا في كل لحظات. ويحسن أن نختم يمكن بالتاسع أو عاشر وهو أن التوحيد الألوهية هو أعظم ما تختم به حياتك وتودع به هذه الدنيا. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله، يعني ايش؟ من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. الان جلوسنا في كلنا نستطيع ان نقول لا اله الا الله عشر ومئة وألف، لكن الله اعلم من ينزل به الاجل ثم ينطق بها ويودع. هذا يدل على عظم توحيد الألوهية. ومن هنا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يجاهد قريش من أجل أن يقول هذا الكلمة، هو جهاد بالسلاح وإنما جهاد بالدعوة باللسان، من يقول هذه الكلمة مع ذلك ما قال. نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. انتهى. طيب نكتب الأرض بس الثاني شو لولا المرجان حسن حسن الوقت يصير وقفنا على شيء على الأمدية الرؤية اللي يحتاج توسع بحيث يصير المتصور يعني كان يسميها مقدمة قبل أن ندخل في الكتاب يعني نأخذ آيات يصير المتصور من مقدمات الكتاب وما بعده ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في جزئيات أو شرح الآيات. في أحد السؤال حول ما مضى؟ كما أخذنا من عنصر توحيد الألوهية لما ذكرنا عشرة ذكر عشرة أحسن الله إليك كبرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإيمان باب الإيمان ما هو بيان خصاله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول أعاس الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. أخرجه البخاري. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الإيمان قبل أن يبدأ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة ومواقيت الصلاة. من العلماء من كتب الحديث من بدأ بكتاب باب الوحي ثم بدأ بالإيمان ومنهم من بدأ بالإيمان قبل. والمؤلف قد قارن في المقدمة أنه سيسير على طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولهذا يأتي بالحديث ويحاول أن يقارن بين رواية البخاري مع رواية مسلم. يعني هذا الحديث ورد بالألفاظ المتعددة ولم ندخل في تفاصيل الألفاظ والروايات لكن سنأخذ دروسا من هذا الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. آخذ دروس سريعة جدا نكتب رؤوس الكلام لأن ندخل في التفاصيل ومغويات وما يتعلق بها حتى لا نستشعر. أول فائدة أنه يجب على العلماء أن يدرسوا للناس وأن يجلسوا لهم تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن يقول بعض الحجة يقول خريج شريعة يقول لماذا ليس لك دور لا يقول من بعضهم تقول كان العلماء تبلغ ما أستطيع مما يمكن أن يعلمه الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدقائق هنا نسأل أنفسنا هنا، فأتاه رجل عرفنا أن الرجل بعيد واضح. سؤال يريد من الذي أنزل جبريل؟ الله. وفيه معنى عظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم عباده وأن يقيم الحجة عليهم. إقامة الحجة تكون بالرسل، والآن يقيم الحجة بأي شيء؟ الملائكة. واضح؟ الحالة الثانية أو الثالثة أن الله أعطى الملائكة قدرة على التشكل. نعجب آية من آيات الله سبحانه. جبريل يراه النبي صلى الله عليه وسلم كما خلقه الله أجسد الأفق. ما يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة شيئا من الكون، إنما يرى جبريل فقط من عظم خلقه أجسد ما غلو الخافقين. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم من عظم خلقه وتهون ما شاهد، ثم يرجع كرجل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء سبحانه. وجبريل من عظماء الملائكة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة. شحنة الروايات من حملة العرش ما بين شحنة أذنه إلى عرشه مسيرة 700 عام. 700 عام كيف يكون هذا؟ ولكنه الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وهل يشهد لحديث أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. من الدروس كذلك أن جبريل هو السفير بين الله ورسوله. ولهذا سبحان الله جاءت الآن من وجه الصغارة لما قال المصاصة إن المسؤول بأعلم منه إلى السائد سبحانه، لأن رسول عرف منه ودرى منه. ومن الدروس أن السؤال من مفاتيح العلوم، ينبغي لطالب العلم أن يسأل عما أشكل عليه من أمور. بعض من الأحبة يقول يا أخي لا تسأل تتورع، الله يرحمك من المشايخ، يجي بكرة يقول عليك دم ولا عليك شيء، خليك سألتك أحسن ما تحتاج. هذا نعتبره من الخطأ في الفهم في أخذ السنة والتعلم. وكذلك أنه من الدروس أنه لا مانع أن يسأل من يعلم المسألة والفائدة ليفيد غيره ويوصل إليهم العلم. من السائل؟ جبريل. جبريل عنده علم معرفة وأنا ما عنده، عنده معرفة لكنه سأل لأستفيد الناس. فلعلي أعرف في واحد الآن أجل طالب علم يشعر الجماعات يحتاجون شيء لكن يعلم بأنه ما يقبلون منه، والشيخ الكبير موجود يقول يا شيخ أحسن الله إليك عندي سؤال، ويعرف الحكم لكن يريد أن قومه يستفيدون. وهذا يعتبر من الحسن في إيصال العلم. وليس من شرف العلم أن يتعلم الناس منه، أريد أن يعمل الناس بالحق وأن يأخذوا بالسنة سواء عن طريقي أو عن طريق غيري من شيخ وغيره. كذلك عندنا الأسئلة هنا جاءت متنوعة سبحان الله، أسئلة عظيمة جدا، الإسلام والإيمان والإحسان وعن أشراط الساعة. هذا الحديث جمع مسائل الدين والرسول. ومن الفوائد أن الدين له مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك يجب من الفوائد أن ما ذكر في كل مرتبة والآن الإيمان جاء عندنا هنا أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله، جاء الآن الكفر. ثم الإسلام جاء به أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي، جاء بأشياء. فإنما هو ذكر هنا إيش في هذه المراتب هي الأصول التي ترجع إليها هذه المرتبة، أو التي لا يصح لها إيمان الإنسان حتى يأتي بها وإسلامه وإحسانه، بمعنى أنه جمعت له مجامع الأصول ترجع إليها فروع هذه المسائل. ناخذ الآن باقي يعني ناخذ ألفاظ الحديث. فقال من الإيمان، فقال له هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث الآخر. كم ذكر من أصل الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه وبرسله وذنبه، اللقاء واليوم الآخر واحد صح داخل ذنبه. بقي عندنا لكن القضاء والقدر، كم عندنا الآن؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الآن عند الآن أن تؤمن بالله وملائكته ورسله قضية اللقاء واليوم الآخر، بقي اثنان الكتب لم تذكر، السماوية والقدر لم يذكر، صح ولا لا؟ فنقول هذا اختلاف الألفاظ، وردت في رواية أخرى أنها وردت. طيب لماذا لم تذكر؟ قد تحمل على ان المؤلف يعني موضع الراوي اختصرها، او يقال لانها داخله جبنه هذه الاسئله. فان الايمان بالله يدخل فيه الايمان بالقدر، واضح؟ والايمان بالرسول يدخل فيه كريه الايمان بالكتب، لان الرسول انزل الله عليه كتبا يقول لن يصح ايمانك بالرسول حتى تؤمن بالكتاب الذي جاء به. ويصبح إذا جيء بهذه المجال يكون به على وجهه. لن نتكلم عن الإيمان بالله والملائكة ولقائه وغيره يطول بنا، لكن نذكر بعضا من الدروس. سألوا الآن عن الإسلام، يحسن بنا أن نقول بدنا حول الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار، هذا معنى اللغة. والإيمان في الاصطلاح هو إيش؟ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا نسميه عقيدة أهل السنة. وهناك طوائف لم تقبل هذا التعريف، من المرجئة أو من طوائف الوحيدية كالخوارج والمعتزلة، جاءوا لنا بتعريف أخر يقولهم هذا لا شك قول معقول ليس بصحيح. يقول العلماء ان الايمان موطنه القلب واثره على الجوارح. جاء في حديث ليس بيفعل، لكن شواهد كثيره تشهد له. اذا رايتم الرجل ياتى بالمساجد تشهد له بالايمان. لو دخل عليه شخص الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر شيء قلبي، ما نميز بين المسلم والكافر فيه. لكن الإسلام علانية، يصلي لما يصلي، يحب لما يحب، يصوم لما يصوم، هذا ظاهر. لكن الإيمان مسائل قلبية، ولهذا دائما يحافظ الإنسان بمسائل الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل أيضا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. تجد الإيمان بأن غالبا إذا صلح قلب الإنسان وصح إيمانه أصلح الله جوارحه كذا عن ذلك. جاء الحديث الآن هنا في السؤال عن الإسلام. الإسلام في اللغة هو الانقياد والاتباع، وفي الإصطلاح ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلاص من الشرك وأهله، صار شاملا لهذا المنحب أن تخلص من الشرك وأن تخلص من أهله، مثل ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: كفرنا بالذنب وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب الإسلام أركانه خمسة، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة والزكاة والصوم والحج. شوف الآن ما ذكر في هذا الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. كم جاء؟ أربعة. قد يقول بعض الناس: غير شهادة لا إله إلا الله هي معنى أن تعبد الله ولا تشرك، تعبد إلا الله لا تشرك في شيء هو لا إله، وإن لا إله إلا الله هذا مضمونها، ما في فرق. جمع بين النفي والإثبات هنا فانطبقت الشهادة. ربما نسأل يا أحبة أين الحج؟ فهنا نقول: ربما أن السائل سأل قبل أن يفرض الحج، فأجره النبي صلى الله عليه وسلم: الحج لم يفرض، هل تخديج؟ أو نقول أن السائل سأل في زمن الحج بعد عليها أشهر كثيرة لا هو قريب، فأراد أن يعرفه قريب عنده، واضح أن يعرفهم مكان ونصفهم، لكن سأل هنا جبريل عليه الصلاة والسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والقول بأن الرمى لم يكن مقرولا واضح في هذا الأمر. أما لو جاءت روايات أخرى بقضية الحج في نفس السؤال والوقت، فنقول أن الراوي هو الذي فسر. فالأصل أنه لا يصح إيمان الإنسان حتى يأتي بهذه الأمور، الإسلام حتى يأتي بهذه الأمور الخمسة. من اللقائق: الإسلام علانية، بمعنى يشاهده رأي العين. وجاءت النصوص الشرعية: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كانوا من المسلمين، وأتباعهم من المسلمين كذلك. لكن ما يتعلق بإسلامنا نحن هي هذه الأركان الخمسة. فالأمم السابقة لهم من الإسلام ما يوافقهم، بقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. جاء السؤال وهو إيش؟ ما الإحسان؟ الإحسان رتبة أعلى من الإسلام والإيمان، وتصبح مراتب الدين إسلام ثم إيمان ثم إحسان، والأكمل الإحسان. ولهذا فسرها جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء: الإحسان له مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، في كل فعل تفعله تستشعر أن الله سبحانه وتعالى مراقب عليك. المرتبة الثانية مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. هذه تسمى مرتبة إيش؟ المشاهدة. ولا شك بأن مرتبة الإحسان أعلى المراتب، ومن توفيق الله عز وجل أن يكون العبد من المحسنين، ويكون الإحسان في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال، وتدل على أن هذا الدين الناس فيه ليسوا سواسية، وتشهد بدليل على أن مرتبة الإحسان عندنا أيها الأحبة تدل على أنه كلما زاد إيمانك ازددت ما نسميه إحسانا، أو بلغت وصلت إلى مرتبة الإحسان بها. ذكر السؤال الآخر، قال: متى الساعة؟ ثم يأتيني سؤال الوجه الله وقد المسؤول أعلم بها من السائل. ما فائدة هذا السؤال من جبريل عليه الصلاة والسلام؟ محمد يعرف الساعة وجبريل طب ليش يسأل؟ واضح الآن؟ ليش يسأل عن شيء لا يمكن التوسيع؟ لا يعلم الغيب إلا الله. تؤذن فكر فيها قليلا أعطوني ليش يسأل عن شيء لا يمكن التوسيع. أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة حي الصلاة حي الفلاح صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ها؟ تعليم على أي شيء بس؟ بس هذا السؤال ما له دخل في الدين. وقت الساعة ما له دخل. ولقد لم يأتي السؤال ما أشراط الساعة. يقول لك متى الساعة وسؤال عن الوقت. وكان السؤال عن الأشراط ما في مشكلة. لا انت تفهموا السؤال عن الزمن ليس السؤال عن المقصود به السؤال عن الشخص. كيف؟ يختلفون في اي شيء؟ كثير معنا ربما أيها الحبة يعني يعطينا فائدة أن جبريل أراد أن يعلم الأمة أن لا تسأل عن شيء لا تصل إلى علمه ومعرفته. طبيعة الناس يحبون استكشاف الغيب. واضح؟ عندما يخبر مساعدة هناك ساعة وهناك جنة وهناك نار وسلسل ولهذا الأعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له الرسول ماذا أعددت لها؟ إيش أعددت؟ ما يهمك وقتها، الوقت جاء 100%، لكن إيش العمل الصالح اللي قدمت؟ كان هذا واضح في هذا الأمر. والناس عندما يسألون مثل يسألونك عن الروح ومن الأمر ربي، يريد فيه كذلك مثل ما قال أن يبين أن الملائكة والأنبياء لا يعرفون الساعة ولم يؤتوا علمها أصلا. ثالث من البنات، أريد أن يبين للناس أن هناك من العلوم ما لا يستطيع الخلق أن يصلوا إليه أبدا، حتى ولو كان نبي ولو كان نبي، حتى ولو كان جبريل ولو كان جبريل. ولهذا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال من يسأل أعلم بها من السائل، من يسأل أعلم بها من السائل، بمعنى أنك أنت لا تعلم وأنا لا أعلم، فلماذا تسألني عني بها؟ فكان يقال أيها الناس لا تدخلوا في أمور الغيب ولا تدخلوا في شيء لا تستطيعون وصوله. بعض من الناس يقول نعوذ بالله اليهود، هو قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أرنا الله جهرة، يجيش عليه الصلاة والسلام قال أرنا الله جهرة، هل يمكن؟ ممكن أن يجاب الناس على أسنة ولا غيره. فليجب علينا السمع والطاعة وأن لا ندخل عقولنا فيما لا نقدر عليه. في من الدروس أيها الأخوة، لما قال من مسؤول عن أبها أما العالم مسؤول عما لا يعرفه، فإنه يخبر بعدم معرفته له، يجب أن يخبر، وليس عيبا على الإنسان يقول الله أعلم. تسأل الإنسان عن مسائل الفقه ما أدري، كيف أنت شيخ وأنت عالم ما تعرف؟ لا. والإمام مالك رحمه الله لما سئل وأرسل إليه أهل مصر أسئلة أشكلت عليهم وهو في المدينة، فسئل فلم يجب إلا على عدد يسير منها، وكل أسئلة كان يقول الله أعلم الله أعلم. قالوا له كيف؟ أنا جئتك من مصر أريد إجابة، فقل لي الله أعلم. قال أخبر أهل مصر أن مالك لا يقول الله أعلم، ما يضرني شيء. فليس للإنسان أن يدعي علما على يمكن الوصول إليه. وصدق الله لما قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا أمر لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. وفي من المناطق أيها الإخوة عندما قال بعدها مباشرة من مسؤول قال سأخبرك عن أشرافها. إن ينبغي العالم إذا سأل الجاهل عن شيء لا يمكن الوصول إليه أن يعرفه ما يستفيد منه، صح ولا لا؟ وقت الساعة ما تستفيد متاعاً، لكنك تستفيد عن معرفة الأشراف، لأن الأشراف ستمر عليك وستشاهدها، وهي التي سيكون لك أثر أو سيكون لها أثر عليك في سلوكك وأخلاقك وتعاملك وقاعتك واستقامتك. من الفوائد أنه لا بد عندما نذكر العلم أن نستدل له بالنصوص. العالم الرباني هو الذي دائما عندما ينطق ينطق بالدليل والنص. من أين أخذنا؟ من يحكينا من أين أخذنا؟ يعني استدل له هنا إن الله عنده علم الساعة، بمعنى هذا العلم لله عز وجل لا يمكن إطلاقا أن يعطيه أحد، لا يمكن أن يأخذه أحد أبدا، إنما هو له وحده لا شريك له. ويدل كذلك على أن هناك من العلوم ما كان خاصا بالرب لا نستطيع أن نصل إليه، مهما أوتينا من الذكاء والتعلم وغيره لا يمكن أن تصل إليه إطلاقا. عندما ذكر الإنسان من مسؤول عنها بأعلم من السائل، سبحان الله الصحابة تعجبوا من هذا الإجابة. واحد يسأل والرسول يقول من مسؤول بأعلم، إذن هذا الذي سأل عندي الشيء والعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول الصحابه قالوا فعجبنا له، يسال ثم يقول صدقت. هل انت ما تعرف شيء ثم تقول صدقت؟ من انت حتى تصدق 100%؟ هذا شخصيه غريبه لا نعرفها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الاخير قال لما اكبر الدوخ. ليش قال من الدوخ؟ سيبقى في الان الصحابه اسئله كثيره، شلون يسالوا يقول صدقت؟ ما يقول صدقت الا شخص عنده علم من قبل القديم، هذا يسال اصلا. ثم هم يعلمون ان اعلم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرع الصحابه هم بين يديه. رجل من الجنة من يشاهد وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صدر عنه وجاء على هيئة رجل. ومن الملاطفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوه ارجعوا إلي رجل، فتبعه بعض من الصحابة فلم يروا أين ذهب. هذا كل التشكيل للصحابة وشهرت شخصية غريبة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. سبحان الله من اللطائف ربما نقول أيها الأحبة لو قال الرسول في أول مجلس ترى هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم لربما كل الصحابة جاء يسلمون عليه صح ولا لا؟ سارحين به وغيره وحصل جبريل عليه الصلاة بين أيدينا لكن تركه الرسول، الرسول يعرفه. فلما هو أدبر قال ردوه إلي لن يستطيع أن يرد اطلع، فهو ملك مرسل من عند الله انتهت مهمته بهذه الأسئلة ثم صعد إلى السماوات العلى فلم يعلم الناس. ويعطينا فائدة أن جبريل عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس وتعليمهم، كما نقول محمد صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس وجبريل كذلك حريص على هداية الناس وتعليمهم، لأن هذا جبريل جاء يعلم الناس فيه. هنا ذكر سأخبرك عن أشرافها. الأشراف هي العلامات. العلماء رحمه الله تعالى قسموا أشراف الساعة إلى قسمين، أشراف الكبرى وأشراف الصغرى. والأشراف الكبرى 10، ذكروا منها الدجال والدخان ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى وغيره وطلوع الشمس من مغربها إلى غيره والمهدي. والأشراف الصغرى هي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي بين أيدينا مقدمات. ومن العلماء من قسم الأشراف إلى 3 أقسام، وهذا التقسيم لطيف حقيقة. قسم وقع من أشراف الساعة ولم يقع أبدا، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بنبي الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هاتين. منها كذلك إيش؟ القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر ولا يمكن أن ينشق مرة، هذا من أشراف الساعة التي وقعت ولم يقع أبدا. من أشراف الساعة القسم الثاني وهو لا وقع ولا يزال يقع مستمر، مثل هذه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها أو ربها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. هذه أشراف ساعة صغرى وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أن تلد الأمة ربتها، الإنسان يكون عنده أمة رقيق ثم يضعها وهو سيد، فتصبح الأمة تخرج سيدا على أهلها صح ولا لا؟ فتصبح شرط من أشراف الساعة أن تلد الأمة ربتها، فتصبح تخرج وتصبح هي أم ولد أي الأم. وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيما بعده ولا زال يقع. على مر التاريخ. ونسأل الله أن نشاهد أن تريد الأمر، يعني هذا لا يدخل إلا إذا جاءت الجهاد للكفار وغيرهم، فقسمت الغنائم ثم قسم السبايا بين المسلمين كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تلد الأمة ربتها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقاول رعاة الإبل البغل في البنيان، الإبل مربوطة بالعرب، وكان العرب يتميزون برعي الأغنام ورعي الإبل. الأصل أن رعاة الإبل أين يكونون؟ في المدن، في حد مر بنابة إبل في فلته؟ ما في إطلاقا، صح وإلا لا؟ فالعرب ما كان لهم إلا الصحاري يتنقلون فيها، وكانت الإبل عندهم تعظم خير لهم من حمر النعم، وأعظم هذه الحمر الإبل، كانوا يفتخرون بها في أشعارهم ويصطلون في جهادهم وغير الأمور، وهذا كان عندهم. والعجب أنه يصبح انعكس المفهوم، فترى أصحاب الإبل هم الذين يتطاولون بالبنيان، وهو الواقع اليوم العرب ايش تطاولهم في البنيان اليوم؟ ناطحات السحاب تبنى على الخليج وتبنى في مناطق، وتجد عجب صح ولا لا؟ بالامس كان جده ووالده وصاحبه، واليوم عنده ناطحات السحاب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان، كل يبتلع به ويظن انه هذا وقع ولا يزال يقع عليه، ويعتبر هذا من حشرات السحاب. ربما نقول تطاول في البنيان سببه الإخلاد إلى الأرض، صح ولا لا؟ وترك معلم الجهاد في سبيل الله، وصار الإنسان همه ماذا يجمع، ماذا يسكن، ماذا يرصد وغيره. واليوم يشاهد أيها الإخوة الناس تطاولوا في البنيان فما أغنت عنهم شيئا. هل دفعت عنهم مرضا؟ دفعت عنهم موتا؟ دفعت عنهم قضاء الله وقدره؟ إذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون، فيغير الله من أحواله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أسرار الساعة الصغرى كلها في حديث واحد، ولهذا جاء في الحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. أنس بن مالك في زمنه يقول والله إني لأنتظر الساعة، قال له ولم؟ قال لأن رسول الله إذا ضيعت الأمانة. اليوم في زمنه أنس بن مالك ضيعت الأمانة، ليت الشعر لو جاء أنس ماذا يقول. وكان الصحابة عندما ذكرهم النبي بأشراط الساعة كانوا يظنون أنها بين أظهرهم الآن ستقع. ومضت نقول القرون لكنها قريبة، وما أسرع ما تحدث هذه الأشراط. القسم الثالث وهي أشراط الساعة التي لم تقع بعد، وهي الأشراط الكبرى، مثالها دجال، بعد إيش؟ طلوع الشمس من مغربها، كذلك المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله، والمهدي المنتظر ورفع المصحف، كل هذه أشرار ستأتي آخر الزمان، ونعوذ بالله أن ندرك ذلك الزمان. دل على أن الإنسان يجب عليه أن يسأل ربه أن ينجيه في زمن تلك الأشرار بما لها من الأثر، فربما لا يبقى الإنسان على صلاحه واستقامته، وإنما يتغير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أشراط الساعة. وربما يمر بنا إن شاء الله في درس نونية القحطاني أشراط الساعة بإذن الله. دكتور حسن الله في سؤال. نعم. هل يمكن لأحد أو هل رأى أحد من الملائكة بعد هذه الواقعة في غير موضع الاحتضار أو وقت الاحتضار؟ رؤية الملائكة على الصفة التي خلقهم الله تعالى عليها لم ينقل عن أحد من البشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل مرتين، واضح؟ أما الرؤية التي بتشكل يمكن صحابة رأوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم صحابة في إحدى الغزوات سمع أحد الصحابة هاتفا وهو في الجهاد بإذن الخيزون، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هذا مدد من الملائكة جاء من السماء الرابعة، يشدل عليه على أنه شاهد سمع ورأى وربما يحدث، لكن سائر الناس لا يستطيع أي واحد يقول البارح كنت في مجلسي ورأيت ملك وجلست أنا وإياه وتحدث، لا نحدث هذا، لأنه أقول قد يدخل الإنسان يعني بأمور لا نحتاج الدخول فيها أصلا، يعني من باب شفاف على ما نسميه على عقيدتنا، وأن لا ندخل في مثل هذه القضايا لما لها من التأثير على الإنسان. طيب في أحد السؤال حول ما مضى، يعني نريد نقف على كل فظننت وأن نشرح الحديثين، لكن نقف على هذا، نسأل الله أن ينفعنا بما نتعلم وأن يعلمنا.